مش وشك؟ ايوه. لا أحب الوشوشة وأنا وإنت لوحدنا، أحب الوشوشة وأنا وإنت لوحدنا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا. أحب أحب أحب الوشوشة الوشوشة. أحب الوشوشة من يوم ما شفتني، سهيتني في الكلام وجيت وشوشتني، جاوبتك في الغرام أول ما سألتني، جاوبنا حبنا ولا حد همنا وفرحة قلبنا قلناها لبعضنا، أولها دردشة وآخرها وشواشة، أولها دردشة وآخرها وشواشة. أحب أحب أحب الوشواشة الوشواشة. أحب الوشوشة والعازل جنبنا، والناس عاملين حصار حوالين نار حبنا، بيحاولوا للنهار يطولوا سرنا، وانا وانت في جونا نوشوش بعضنا بعينينا وقلبنا، والناس بصين لنا فاكرينها دردشة وتريها وشواشة، فاكرينها دردشة وتريها وشواشة. أحب أحب أحب الوشواشة الوشواشة. أحلف بهواك ورضاك وجفاك، عمري ما غنيت غير بس معاك، وانصادف يوم وسهيتك يوم ولقيتني بغني وانا مش وياك، بوصف للناس شربات الكاس، بوصف للناس شربات الكاس اللي انت مليته من شهد هواك، ودي غنوة حبنا لحد قبلنا ولا حد بعدنا يفهمها زينا. أولها دردشة وآخرها وشواشة، أولها دردشة وآخرها وشواشة. أحب أحب أحب الوشواشة الوشواشة.